بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 15 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مرحلة النبوة، يمكن الدرس الثالث. وقد تقدم ليلة الغار، وتقدم أيضا في الدرس الماضي البذور التي كانت في نفوس الصحابة، وجاء الإسلام وسقاها. ولذلك من كان أصحهم عقلا وأبعدهم عن الآباء، يعني تعظيم الآباء تعظيم المفرط، كان أسرع بإذن الله عز وجل. لما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار والانفعالات التي حصلت بعدها، ونحن الآن يا الإخوة نذكر حديث عمر، أخرجه الإمام أحمد في المسند، أن عمر قال الرجل عنده: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ جذعا، ثم ثنيا، ثم رباعيا، ثم سديسا، ثم بازلا. فبكى عمر، قالوا: ما لك؟ قال: ما بعد البزول إلا النقصان. فنحن الآن في مرحلة الإسلام وهو جذع جديد غض. أول عهد لهم الآن بالسماء، بجبريل، بالقرآن، بالوحي، يعني لا زال الأمر في طراوته جدا. وكذلك القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أو من سره أن يسمع القرآن غضا كما نزل فليسمعه من ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه. الآن القرآن غض، تأخذ القرآن في ظرفه كأنك الآن تستشعر كيف نزل ولماذا نزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام تجاوز مسألة ليلة الغار والانفعالات التي كانت بعدها، ومن الصباح جاءه جبريل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يأنس إلى جبريل ويحبه ويتمنى لقائه وينتظر بشوق لقائه، ولذلك تطور هذا الأمر حتى قال عليه الصلاة والسلام لجبريل: يوما ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فسكت جبريل، فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وكان أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي يحاول يتحفظ ويكرر، حتى أن الراوي سفيان وغيره وصف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي يخاف أن يفلت من شيء. فقال الله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فقط استمع وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سري عنه ما يخرم شيء، يحفظه كما هو. وكان أثناء الوحي يستمع فقط، سبحان الله العظيم. ففي الصباح جاء جبريل وعلمه الصلاة. يقول زيد بن ثابت: أول ما أتاه جبريل أراه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء ونضح بها في فرجه، يعني علمه حتى كيفية الاستنجاء. هذا يرويه أسامة بن زيد عن أبيه في أول ما أوحي له، وهذا عند الإمام أحمد وغيره. وأيضا عن عروة بن الزبير لما ذكر مجيء جبريل وحديث البعثة قال: ففتح جبريل عين من ماء فتوضأ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فغسل وجهه ويديه المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه للكعبين، ثم نضح فرجه، هذا قبل يعني، أو أنه نضح بدون ما يمس، وسجد سجدتين مواجهة البيت. عائشة تقول: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، مكثوا 10 سنين وهي ركعتين فقط مواجهة البيت. وكان أيضا بين الحجر الأسود والركن اليماني، يعني في ذاك المكان حتى يكون مستقبل الكعبة ومستقبل بيت المقدس. ففعل محمد صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل يفعل. إذن الآن جاء قرآن وجاء وضوء وجاء صلاة. قال: وهذه القصة عند ابن نعيم وغيره، ولها طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا. وفي لفظ أن جبريل علم النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء والصلاة: واقرأ باسم ربك الذي خلق، وذكر قريب منه. وفي لفظ عائشة أنه صلى ركعتين نحو الكعبة بين الحجر الأسود والركن. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته، فلما انصرف جبريل وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة توضأ لها يريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى لها كما صلى به جبريل، فصلت بصلاته. هذا الإسلام لما كان جذع، الآن تو الصلاة، الركوع، السجود، الآيات الخمس التي نزل بها جبريل. وسيأتي أن الفاتحة هي رابع سورة نزلت من القرآن، ترتيبها رقم أربعة من أوائل ما نزل، وسيأتي خبرها إن شاء الله. يقول عفيف الكندي: وكان تاجرا، كنت امرأ تاجرا، فقدمت الحج في الجاهلية، فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع من بعض التجارة، فوالله إني لعنده إذ خرج رجل مجتمع، يعني مشدود، فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت توضأ، في لفظ مالت يعني اللي هو الظهر، وفي لفظ فلما رأى حلقت يعني ارتفعت بعد الشروق، فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي، ثم خرج غلام قد راهق الحلم فقام يصلي معه، ثم لم ألبث إلا يسيرا حتى جاءت امرأة من ذلك الخباء فقامت خلفهما، ركع الشاب وركع الغلام وركعت المرأة إلى آخره، ذكر السجود والركوع. فقال عفيف: يا عباس ما هذا؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن أخي، وهذه المرأة خديجة بنت خويلد زوجته، وهذا الفتى علي بن أبي طالب. قلت: فما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي ويزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا هذا الفتى وامرأته، ويزعم أنها ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر، الله أعلم. قال عفيف: فليتني كنت آمنت به يومئذ، يعني كان أكون في البداية. فالمراد إن هذا بدايات الأمر. أما بالنسبة لأهل البيت زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وخديجة وبناتها وأبنائها، هؤلاء من الليلة الأولى أو من صبيحة الليلة الأولى كلهم آمنوا وأسلموا، يعني كلهم قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أنك رسول الله، أنك يا محمد بن عبد الله رسول الله ونبي من عند الله. هؤلاء يعني الآن آمنوا به، آمنوا برسالته، آمنوا بنبوته، والآن هم في طور النبوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان الآن في طور النبوة، بمعنى أنه نبي. النبي إيش معناه؟ الذي ينبأ من السماء. هم قالوا: نعم أنت تنبأ من السماء، وعرفوا الرسالة وعرفوا أنه جاء أن يعبد الله وحده ولا شريك له. أيضا أبو بكر سيكون في اليوم التالي مباشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغيب عنه أبدا، يمكن يوم أو يومين، وأنا والله أعلم، أظن الله أعلم أنه في اليوم التالي، لأن هذا الأمر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفكر فيه بعد بيته وعائلته أبو بكر نديمه، وهكذا كان. فأسلم أبو بكر رضي الله عنه منذ أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، وأنه جاءه جبريل في حراء وأخبره بالخبر كله وذهابه إلى إلى إلى ورقة، أسلم أبو بكر رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كان عمره 8 سنوات، وسيأتي الآن لما نذكر المبشرين الأوائل، كان عمره 8 سنوات. ابن إسحاق في السيرة عنده أشياء يعني منكرة جدا، إنه قال أشاور أبي طالب، وإنه كذا، وإنه قال ما كنت لأخالف دين قومي، هو كان عمره 8 سنوات. مجاهد دق وأحسن من ابن إسحاق وأفضل، يقول: كان مما أنعم الله على علي أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام لما أراد الله به من الخير، وذلك أن قريش أصابتهم أزمة شديدة، الأزمة المجاعة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه، وكان العباس من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق فخفف عنه من عياله. فانطلق حتى أتيا أبا طالب فقال: إنا نريد أن نخفف عنك من عياله حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال أبو طالب: إن تركتما لي عقيلا اصنعا ما شئتم، وفي لفظ قال عقيل وطالب. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعث الله نبيا فاتبعه وصدقه، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. وقد أيضا ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج يوم في شعاب مكة، وخرج معه علي، وخرج عليهم عمه أبو طالب وقال: ما هذا؟ ثم أنه يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بعثني الله رسول إلى العباد، وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوت إلى الهدى، وأحق من أجابني وأعانني. فقال: أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن لا يخلص إليك شيء، والله أعلم. هذا أيضا في مرحلة فيما بعد. أسلم زيد بن حارثة بن شراحيل، وهو أول من أسلم وصلى بعد علي أو مع علي في تلك الفترة تماما. وأسلم أبو بكر رضي الله عنه. يقول البيهقي أن أبا بكر لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إني رسول الله وأدعوك إلى الله بالحق، والله إنه لحق، فأدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له. وقرأ عليه ما نزل من القرآن، فلم يعز ولم ينكر، يعني ما جت عزة الجاهلية وحمية الجاهلية ولم ينكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك، قال ما تلعثم ولا كع، فأسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بالإسلام ورجع إلى أهله وقد آمن وصدق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: ما دعوت أحدا للإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، ما عكم عنه حين ذكرته له ولا تردد، رضي الله عنه. وهذا من تمام عقله، أول شيء عقل ومحبة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وثقة مطلقة، وأيضا كان يعني عدم اقتناع بما كانت عليه قريش. ويروى والله أعلم أيضا أن أبو بكر رأى رؤيا قبل، أنه رأى القمر نزل إلى مكة ثم رآه تفرق على جميع منازل مكة وبيوتها، فدخل في كل بيت شعبة ثم كان جميعه في حجره، فقصها على بعض أهل الكتابين، فعبرها عابر له من أهل الكتاب بأن النبي المنتظر قد أضل زمانه، اتبعه وتكون وستتبعه وتكون أسعد الناس به، لأن جاء القمر كله في حجره. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف، وقد مدح حسان بأبيات شهيرة: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. ويقال والله أعلم، وهذا أقرب الحقيقة، إن ما بعد الأنبياء في بني آدم أفضل من أبي بكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل سيد ولد آدم، وحواريوه هم أفضل حواري الأنبياء، وقد قص الله علينا أخبار الأنبياء وأخبار الحواريين وأصحابهم وماذا قالوا لأنبيائهم، وأخبرنا بأخبار أصحاب نبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر هو أول رجل عربي أسلم وأظهر إسلامه، وهو أيضا من خارج البيت، يعني عندما يقولون الأوليات من الأول أسلم، أحيانا ما يحسب الذين في البيت، لأنهم في الغالب يكونون تبع له. يروى والله أعلم أن علي قال: إن أبا بكر سبقني إلى أربع لم أعتض بشيء منهن، وهذا عند ابن خيثمة في فضائل الصحابة، أو خيثمة: سبقني إلى إفشاء الإسلام وقدم الهجرة والمصاحبة في الغار وأقام الصلاة وأنا يومئذ بالشعب، قال: يظهر إسلامه وأخفيه. الله أعلم. طيب، هذا الآن مرحلة، إذن الآن اتضحت الصورة لنا، النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته أجمعين بما فيهم المولى بما فيهم ابن العم الربيب المكفول وزوجته، الآن من حيث الداخل هو عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كلهم مؤمنين، من حيث النديم الخل الوفي اللي من أيام الجاهلية أيضا ما عكم ولا كع ولا تردد، فيكون الآن من الداخل ومن خارج عنده أبو بكر، هذا في البداية عليه الصلاة والسلام، عنده الآن القرآن مع خمس آيات، وعنده الصلاة وعنده الوضوء وعلم كيف يصلي، ارتاح يأنس إلى جبريل، بعدين نزلت القلم مباشرة بعدها تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون إلى آخرها. وذكرت في الدرس قبل الماضي أن ذكر يونس فيها لسببين: أولا أن يونس ما تحمل النبوة فأدبه ربه، ومع أن الله اختاره أفضل أهل زمانه وأقوى أهل زمانه قطعا، ومع ذلك ما احتمل النبوة، وهذا فقط يريك أن النبوة ثقيلة للغاية. والأمر الثاني أن قوم يونس هم الذين لم يعذبوا، يعني تغيروا مع الوقت لكن يحتاجون صبر، وهذه في إشارة النبي عليه الصلاة والسلام أن قومه لن يكونوا كعاد وثمود والأمم التي أغرقت وأحرقت، لا، قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، بعدما رأوا العذاب. ففي أيضا إشارة إلى يعني يونس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقوم يونس مع قوم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه جاءت في ثاني سورة في القرآن اللي هي القلم. ثم بعد ذلك أيضا بعدها بأيام نزلت المزمل، وهي أطول شيء نزل إلا الآية اللي في آخرها، وفيها يعني إذا كانت القلم والعلق تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام بالقول بكلام الله عز وجل، فإن المزمل فيها شيء عملي: قم الليل إلا قليلا، ووصايا عملية كيف تثبت، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن يأخذ الحق ويشربه ويختلط بلحمه وعصبه ونخاعه وبشره، ويحب الآن القرآن، يعني في سورة المزمل جاء ذكر القرآن، كلام الله يأتي الآن غض، يأتي بجبريل من السماء مباشرة، أخذ يحب جبريل، يأنس لأبي بكر خديجة، هكذا كان. ثم فترة الوحي ترى، يعني حصل فترة، في فترتين للوحي، الفترة الصغرى والكبرى. الفترة الصغرى اللي بعد الثلاث هذه، بعد اقرأ والمزمل والقلم والمزمل، فترة الوحي ثم بعدين جاءت المدثر، فترة ليست طويلة. والدليل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من أن أبو سلمة بن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول أخبرني جابر، لأن يحيى بن أبي كثير سأل أبو سلمة عن أول ما نزل القرآن، فقال أبو سلمة يا المدثر قلت الناس يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال سألت جابر فأخبرني عن فترة الوحي، فتر يعني، ثم قال بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه أي خفت وفزعت حتى هويت الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل علي يا أيها المدثر، فنزلت إقرأ ونزلت القلم ونزلت المزمل ثم فتر الوحي، ثم جاءه الملك الذي رآه بحراء ونزلت يا أيها المدثر. فنحن الآن في فترة الصغرى، يعني فترة الوحي مكث فترة الله أعلم بها، ما فيه إلا هذه السورة الثلاث. طيب هذا الآن واضح الصورة. الآن أبو بكر ماذا سيعمل؟ أبو بكر أولا ما صفة أبو بكر؟ أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان، اسمه الذي سماه أهله به عبد الله بن عثمان، لكن كان في الجاهلية يسمونه عتيق. ليه عتيق؟ لأنه جميل الوجه وسيم للغاية، كان رجل فيه بياض خفيف العارضين وواسع العينين ومعروق الوجه، يعني فيه عروق خفيفة في وجهه وفي جبهته، وعتيق، عتيق يعني من العتق، حتى البيت العتيق يسمى لبهجته وجماله. فكان أولا فيه حسن صورة، وكان رجل ثري وناجح، ناجح في ثروته في تجارته في علاقاته الاجتماعية، في يعني من كل وجه هو يصنف الآن عندنا ناجح، وكان محب للنبي صلى الله عليه وسلم للغاية ومحب جدا، ولكن كما قلت لكم في درس لكنه لم يذب في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الأصدقاء ممكن يذوب، لا هو أسلم بوعي تام وذكاء تام، فكان محب للنبي عليه الصلاة والسلام، واثق منه، يعرفه من أيام الشباب أو ما يكذب قط عليه الصلاة والسلام ولا يخون، وكامل الصفات، وهذا نفع أبو بكر رضي الله عنه. فكان هذه صفة أبو بكر. فلما أسلم أبو بكر يقولون كان رجلا محببا سهلا مألوفا لقومه، شوف كيف الصفات هذه، يعني محبوب كذا مألوف، مجلسه مغناطيس كذا، من يوم تخرج من بيتك قدماك تسوقك مباشرة إلى بيت أبي بكر. ليه؟ لأنك تجد الابتسامة، تجد الأخبار الطريفة، تجد يعني كل ما تحب، مجلس يعني مجلس شريف. فكان هذا حاله في الجاهلية، يقولون وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بما فيها من خير أو شر، يعني حتى معايب قريش ومثالبها، وهي بالمناسبة يعني من أشرف القبائل، إذا عدت معايب قريش ما هي بالنسبة للقبائل الأخرى، لكن كان أعلم قريش بقريش وأعلم العرب بالعرب بأخبارهم بأخبارهم وأيامهم وحروبهم وأشعارهم وأنسابهم، وكان عابر للرؤيا، وكان وقبل قليل سأل الكتابي، لأن دائما العابر ما يعبر النفس، يعني يحب أنه ما يعبر النفس، وعنده علم بالفلك وعنده علم بالعرب، المهم يعني مجلسه، وكان ذا خلق حسن ومعروف وتاجر ويبذل، يعني سخي جدا، فماذا تريد غير هذا المجلس؟ لو تبحث في مكة ما تجد مثل هذا المجلس، يعني إلا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يقرأ الضيف. فكان رجال قومه يأتونه ويألفونه، النبي عليه الصلاة والسلام ترى يعني كان الفترة اللي قبل النبوة كما قلت لكم يمكن كان يحب أن يعتزل، يحب أن يسحب نفسه لأنه مهيئ لأمر آخر. أبو بكر لا، كان رجال قومه يألفونه ويأتونه لغير واحد من الأمور، لعلمه، لتجارته، لحسن مجالسته، يمكن أيضا تشترك معه في التجارة تجده الوفي، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. وهنا أيضا يظهر الذكاء الاجتماعي لأبي بكر، الفراسة، كان أبو بكر من أفرس الناس، يعني في فراسة، ولذلك ابن مسعود يقول أفرس الناس ثلاثة، أولهم أبو بكر لما اختار عمر للخلافة، والمرأة لما قالت يا أبت استأجره، وعزيز مصر لما قال أكرمي مثواه. المراد من الذين وقع عليهم اختيار أبو بكر الأول، يعني الذين فراسة أبو بكر وقعت عليهم مباشرة، وقعت سبحان الله على خمسة، أولهم عثمان. الآن واضح صفة أبو بكر، أنا كل هؤلاء لمحبتنا لهم السابقين الأولين، نذكر صفاته. أبو بكر واضح خفيف العرضين خفيف الجسم، حتى كان ما له روك وكان ربما ما له ركين يعني بارزة، فكان ربما لبس الإزار يسترخي ويرفعه، واشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من الإسبال فقال لست منهم. علي، لأن علي كان أسلم قبل، كثير الشعر يعني جسمه في شعر كأنه إهاب شاه، وعظيم اللحية لكن ليس طولا عرضا، يقول بين منكبيه، وله بطين كان بطين ودون الربعة، يعني ليس بطويل ولا متوسط، أقرب إلى القصر لكنه ليس قصير، دون الربعة، وأجلح شعره راجع الخلف، وآدم يعني أقرب إلى السمرة. بالمناسبة إذا قلت آدم معناه لون الأرض اللي هو الحنطي الآن نسميه، لون الحنطة لون التراب، هذا الآدم. إذا أرادوا أنه أميل للبياض سيقولون أبيض، إذا أرادوا أنه أميل للسمرة يقولون شديد الأدمة. أما إذا قالوا آدم تراه الألوان العادية للعرب. كثير الشعر علي وأصلع فيما بعد، أجلح ثم أصلع، هذا علي. عثمان عظيم الكراديس، يعني عظامه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وملتقى العظام وبعيد ما بين المنكبين أيضا، وعظيم اللحية ليست طويلة، وإن كان عثمان ذكر أن في لحية نوع طول، لكن يقولون ما بين المنكبين، تسد ما بين المنكبين يعني فيما بعد هذا. وجدة عثمان أم حكيم البيضة هي توأم عبد الله بن عبد المطلب، يقال أنه توأم يعني ولدوا سواء توأم، فجدته وجد النبي عليه الصلاة والسلام توأم. أم حكيم هذه تزوجها كريز من بني عبد شمس، فولدت له أروى بنت كريز، وأروى ولدت عثمان، فهو أيضا له قرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية النساء، وهو أيضا من بني عبد مناف لأنه من أمية. هذا عثمان الأول. أيضا أبو بكر، هذول كلهم جاءوا في يوم أو يومين، خاطب عثمان بالأمر وعثمان استجاب. وكما قلت لكم في الدرس الماضي، أبو بكر سينطلق من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته، سينطلق من أمر الحنفاء، وسينطلق من عيب الأصنام وأنها ليست بشيء، يعني سيستثير الأشياء اللي كانت تحت السطح، وسينطلق أيضا من أن أظل زمان النبي وتكاثرت الأخبار، في أشياء كثيرة سينطلق منها، وأبو بكر أعلم منه، لكن نحن الآن نستشف الأمر فقط. كذلك من اللي أتوا الزبير وسعد، هذا اللي في نفس اليومين والثلاثة في أول الإسلام، أو ثلاثة أو أربع أيام يعني في الأيام الأولى. الزبير كان ربعة يعني وسط طوله، خفيف اللحم خفيف اللحية وأسمر الشعر ولا يخضب، أم الصفية بنت عبد المطلب يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقة حمزة. وسعد أيضا ابن مالك ابن وهيب، وآمنة بنت وهب، مالك ابن وهيب اللي هو والد سعد، وآمنة بنت وهب ابن عم، فهو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي. سعد قصير وأميل القصر، حتى بعضهم قال قصير جدا، وأخنس، يعني الخنس أن يكون قصبة الأنف نازلة شوي وطرف الأنف مرتفع، غير الأفطس، الأفطس تكون الأرنبة الأنف فطساء، لكن الأخنس لا، بس القصبة، القصبة اللي تكون فيها انخفاض، وأما الأرنبة لا فيها ارتفاع، هذا الأخنس. وكان آدم وكبير الهامة ومشدود الجسم رضي الله عنه، وأميل للقصر، وهو عمر سعد. سعد يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لسبع الإسلام. هذا الأثر ممتاز، معناه أن كل هذولا كلهم أسلموا في يوم واحد، اللي هم أبو بكر قبلهم، عثمان، الزبير، طلحة، سعد، عبد الرحمن، مع أبي بكر، هؤلاء السبعة، يقول أنا سبع الإسلام. طبعا دائما نستثني بيت النبوة، هذا أيضا سعد والزبير. كذلك فيه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن لا، هذول الآن شباب، ترى سعد والزبير شباب، كلهم 19-17 يعني أعمارهم في 17 و19. وكيف نعرف الأعمار؟ حنا نشوف دائما عمره يمات وتاريخ وفاته، يعني مثلا سعد مات عمره 80 ومات سنة 57، نخصم 57 من 80 يطلع لك عمره وقت الهجرة، تخصم وقت البعثة يطلع لك عمره وقت البعثة، يعني 13 سنة المكية تخصمها يطلع لك كذا. فهذا دائما إذا أردت تشوف الإنسان لما أسلم كم عمره، شوف كم عمره عند وفاته، وطرح منها إلى وقت الهجرة، وطرح منها إلى وقت البعثة يطلع لك عمره. فأنا لما عملت العمليات هذه، وأيضا بعضهم منصوص عليه، أكثرهم شباب، يعني عبد الرحمن أكبر من سعد والزبير، عبد الرحمن وطلحة أكبر، وربما عثمان يمات عمره 83 لكنه مات سنة 35، فأنت طرحها وتشوف. عبد الرحمن أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنين، يوم البعثة كان عمره 30، يوم الهجرة كان عمره 43، يوم توفي كان عمره 75 رضي الله عنه. طيب أم عبد الرحمن أيضا من بنات عم آمنة، وهي قابلة النبي عليه الصلاة والسلام، هي اسمها الشفاء، هي التي يعني قبلت آمنة بمعنى أنها قابلة لها ولدتها، ولذلك كما قلت لكم فال حسن، يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمن والشفاء، أمه آمنة وقابلته الشفاء، وكان والله أمنة لهذه الأمة، وكان شفاء لما في الصدور من وشفاء للأرض كلها من البلاء اللي فيها. وأيضا مرضعته حليمة، وكان عليه الصلاة والسلام في تمام الحلم. طيب هذا عبد الرحمن، وكيف صفة عبد الرحمن؟ طويل، عبد الرحمن طويل عكس سعد بن أبي وقاص، وحسن الوجه مشرب بحمرة ورقيق الشعر ولا يغير شيبه، هذا عبد الرحمن. طلحة كذلك أسلم في تلك الأيام اللي قال سعد ما أسلم أحد إلا في اليوم اللي أسلمت فيه، معناه أن أبو بكر إذا كان الأثر هذا كما هو، أبو بكر في يوم واحد أتى بخمسة اللي هم عثمان والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن، بخمسة سبحان الله. طلحة آدم يعني حنطي كثير الشعر رجل الشعر، حسن الوجه عبد الرحمن، حسن الوجه طلحة، كلهم سبحان الله فيهم جمال، ويقولون اطلبوا الخير عند حسن الوجوه، يعني إذا الله أحيانا حسن خلق إنسان وهو انتبه نفسه يكون حسن الخلق. ولا يعني أن الدميم ما عنده خير، لا بالعكس، لكن أي يعني لما قالت العرب كل ذي عاهة جبار، يعني معناه نحتاج تزكية إضافية فقط، ولا هذا أمور الإنسان ما يختارها. المهم رجل الشعر طلحة كان كثير الشعر ورجل الشعر، وحسن الوجه ورقيق الغرتين، إذا مشى أسرع معناه حي، حي قلبه إذا مشى أسرع، وهذا طلحة الفياض. إذن هذا الآن الكوكب الأولى الأولى الأولى الأولى، يعني أول أيام النبوة أبو بكر هو الأول، وأتى معه بخمسة، عثمان والزبير وسعد وعبد الرحمن وطلحة رضي الله عنهم. بعدهم أيام أتى اثنين أيضا، سعيد بن زيد. سعيد بن زيد وصفه طويل وآدم وأشعر رضي الله عنه، هذا ابن الحنيف، يعني هذا أصلا الأرض عنده جاهزة مرة، لأن والده عاش ومات وهو في هذا السبيل، في سبيل إن قريش ليست على شيء. شوف مثلا بذكر لكم خبر يعني قد مر بعضه بس يمكن فيه فوائد. يقول زيد بن حارثة، وهذا عند ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي، يعني مثل ما تقول رحلة صغيرة، هذا كان قبل النبوة، فذبحنا شاة ثم صنعناها في الأرة، الأرة يعني كما قالوا أرة المصطلي، نار أو تنور، فلما نضجت استخرجناها وجعلناها في سفرة. ثم أقبل النبي عليه الصلاة والسلام يسير وهو مردفي في يوم حار من أيام مكة، إذن يريدون التنفه والتنزه، حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقينا زيد بن عمرو بن نفيل، هذا والد سعيد بن زيد، فحيا أحدهم الآخر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن عم ما لي أرى قوم قد شنفوك أو أبغضوك؟ فقال أما والله إن ذلك لغير نائرة كانت مني إليهم، يعني ما في ثار ولا في، ولكني أراهم على ضلال، فخرجت أبتغي هذا الدين، فأتيت أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين، فخرجت حتى أتيت أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين، شوف يفهم أن لابد عبادة الله بدون شرك، فخرجت حتى أتيت أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا الدين الذي أبغي؟ فقال لي حبر من أحبار الشام إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ في الجزيرة الفراتية، فخرجت حتى قدمت عليه فأخبرته، فقال إن كل من رأيت على ضلاله، فمن أنت؟ قلت أنا من أهل بيت الله، من أهل الشوك والقرض، شوف الحجاز يقولون دار الشوك والسلم، القرض والسلم، القرض معروف أشجار تنبت في الحجاز ومنها تدبغ الجلود، ولذلك كانوا يردونها القيصر وغيره من ثمرها، والشوك السلم اللي قال أمشر سلمه، وإذا جو وصفوا نجد قالوا أرض الشيح والقيصوم، يعني بالنباتات. قال من أهل بيت الله، من أهل الشوك والقرض، قال فإنه قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، فارجع فاقصده. على هذه الرواية أنه جاء ثم رجع ثم قتله لخم. قال فقدمنا إليه السفرة، فقال ما هذا؟ فقلنا شاه، فقال أنا لا أكل شيء ذبح لغير الله، يظن محمد على دين قومه. فتفرقنا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، يقول زيد وأنا معه، وكان إسافنا إليه من نحاس، شوف يعني المادة اللي منها أصلا، وكانت يعني الآن جنب زمزم، لذلك لما جاء أبو عبد المطلب يحفر زمزم قالوا كيف تحفر تحت أصنامنا؟ إساف ونائلة. وفي روايات أنها عند الصفا والمروة، يمكن نقلت بعدين أو يمكن وهم من عائشة في الحديث لما قالت إساف ونائلة على الصفا والمروة أو أصنام أخرى، لكن في أخبار كثيرة أنها كانت إساف ونائلة عند محل زمزم الآن. فقال زيد وهي مستقبلة القبلة ويتمسح بها الناس إذا طافوا، كل ما طاف لطوف مسحها، يعني أعوذ بالله حاطين مشرك اليماني ولا مثل الحجر. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم في أول الطواف لا تمسهما ولا تمسح بهما. قال زيد فقلت في نفسي لا أمسهما حتى أنظر ما يقول، هو كان صبي دائم الصبي أحيانا يسوي الأشياء هذه. قال فمسسته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تنهى؟ قال فهو الذي أكرمه بما أكرمه به. يقول زيد ما مسستهما حتى أنزل الله عليه الكتاب. ومات زيد قبل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أمه وحده. لما دعي سعيد بن زيد بادر، لأنه الآن على إرث من إرث أبيه إن هذا كله خطأ، بل أبوه كان شنفه وقومه أبغضوه، فسعيد ليس بعيد من ذلك. أبو بكر أيضا سعيد كان يغشى مجلس أبي بكر، أبو بكر اختاره ووفق في الاختيار وأسلم سعيد. أسلم أبو عبيدة رضي الله عنه. أبو عبيدة يوم البعثة كان عمره 28، ويوم الهجرة كان عمره 41، وهو يوم توفي سنة 17 طاعون عمواس وعمره 58، خفيف اللحم خفيف اللحية، من أحسن من ترى. إذن هؤلاء العشرة المبشرين إلا عمر، عمر تأخر. وقد صعد النبي عليه الصلاة والسلام مع العشرة هؤلاء، وقد يكون عمر لم يكن موجودا وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو عاشره، عاشر عشرة، يعني سعيد بن زيد هو اللي يروي الحديث، فإن كان أنه ما فيه وهم فيكون، والأحاديث أن عمر، فيكون عمر بعدين أسلم بعد 6 سنوات. فإن لم يكن ذكر عمر محفوظ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم، عاشر التسعة هؤلاء، فرجف بهم حراء، والنبي عليه الصلاة والسلام كثير ما يذهب إلى حراء حتى بعد ليلة الغار، يعني أنس بهذا الجبل حتى المدثر كما تقدم في حراء. فرجف بهم فقال أثبت ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. إذن هؤلاء هم الكوكبة الأولى التي آمنت وأسلمت، سبحان الله. لما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما في حبل واحد ولم يمنعه بنو تيم، وكان نوفل هذا يسمونه أسد قريش، فسمي أبو بكر وطلحة القرينين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا ابن العدوية. سبحان الله، بخبركم يعني من صفات هؤلاء العشرة الكوكب الأولى، هؤلاء الذين قال الله فيهم السابقون الأولون من المهاجرين. تدرون كيف كان يقرأها عمر؟ عمر كان يقرأها هكذا، والسابقون الأولون من المهاجرين، ثم يقف ثم يقول والأنصار مبتدأ، والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقالوا لا، قالوا لعمر الصحابة لا، أن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني إن السابقون من اثنين. فقال عمر ما كنت أظن السابقين الأولين إلا من المهاجرين. فهؤلاء السابقين الأولين. سبحان الله، في أشخاص يكون عندهم بعد نظر، يرون ما لا يراه الآخرون إلا بعد وقت طويل، هذه من صفاتهم ذول. يعني هذه ترى الآن شيء، الآن حنا وين؟ لما كان الإسلام جذع يقالك تخالف قومك وتعرف عواقب الأمر وتؤمن بهذا النبي، هذا بعد نظر. هؤلاء رواد عرض عليهم ما عرض على غيرهم، لكنهم رأوا فرصة ورأوا مبادرة ورأوا خير يعني بسرعة. طبعا هذا كل دائما توفيق الله عز وجل ومعرفة الله بما في القلوب والصدق. لكن أنا أذكر لك صفاتهم الشخصية. الأوائل هؤلاء بعد فترة طويلة يظهر صواب اختيارهم، ومن آثر الراحة يعضون أصابع الندم. وسهيل بن عمر رضي الله عنه والحارث بن هشام كانوا عند عمر بن الخطاب وهم سادة قريش في خلافة عمر، فكانوا واحد يمين واحد يسار، فكل ما أتى واحد من السابقين الأولين قال عمر هنا يا سهيل هنا يا حارث، يعني وخر. فما زال يقولهم عمر، وعمر صادق مع نفسه، ما عنده مع نفسه مع غيره صادق، تعال يا صهيب تعال يا عمار وقربهم، تعال يا بلال تعال كذا، هنا يا سهيل هنا يا حارث، شوي شوي حتى صاروا في آخر المجلس، لأن الآن القرب هنا بالأقدمية في الإسلام. عمر ما عنده النسب، ما عنده التوازنات، لا عنده الإسلام. فما شعر سهيل والحارث إلا وهم في آخر المجلس، فصبروا. فلما قال خرجوا قال أحد من الآخر أرأيت كيف؟ فقال والله ما تأخرنا في مجلس عمر بأشد من تأخرنا على الإسلام، دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا. يعني هذا أمر طبيعي، وهذا هو النتيجة الطبيعية، أنك الآن تصير في آخر المجلس. رجعوا إلى عمر وقالوا قد علمنا ما صنعت بنا اليوم، وعلمنا أن هذا حق، لكن أخبرنا ما الذي يجعلنا نلحق بهذا هؤلاء الرهط أو نكون قريب منهم، يعني نعوض اللي فات. وهذا من عقل الاثنين سبحان الله. فقال عمر لا أعلمه إلا هذا الثغر، يعني الجهاد. فخرج الحارث بن هشام أخو أبو جهل، وكان قاتل في بدر وهرب عن فر عن أبي جهل وعير حسان، ستأتي إن شاء الله. وخرج سهيل بن عمر إلى الشام واحتسبوا أنفسهم هناك حتى قتلوا. لما قتلوا كان الحارث ما عنده إلا عبد الرحمن بن الحارث ابن واحد، وسهيل عنده فاختة بنت سهيل. فأتى بهم عمر ووضعهم، كانوا صغار، أتى وضعهم على رجليه، ماتوا آباهم ورباهم، ثم قال هذا الشريد وهذه الشريدة، يعني هذا شريدة أبوه وهذا هذه شريدة أبوها، زوجوا الشريد من الشريدة. فزوجوا عبد الرحمن بن الحارث فاختة بنت سهيل، وعمر رضي الله عنه كان يحبهم هؤلاء وأقطع لهم ووسع لهم في الإقطاع. فقالوا يا أمير المؤمنين هذول يعني اثنين، قال إن الله بيبارك. وفعلا سبحان الله انتشر لعبد الرحمن بن الحارث من الأبناء، وإن شاء الله يأتي لهم خبر، ما يفوقون الحصر. وحتى جاء أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الفقيه المشهور. فالمراد إن الاثنين هذا لما أخروا في مجلس عمر قالوا الناس عرض عليهم وعرض علينا فأسرعوا وأبطأنا، هذه النتيجة الطبيعية. أيضا في أشياء أخرى غير بعد النظر، عندهم أيضا نظرة عميقة، كانوا يرون مقدار الزيف والسطحية الموجودة في عبادة الأوثان، بس ما استطاعوا يعبرون بصوت عالي. ليه؟ فيه جبال موجودة، في عتبة، في العاص بن وائل، في فلان، في فلان، في يعني مكة مليئة بالجبال اللي هم أسياد قريش. هؤلاء شباب كما تشوفون 19 17 18 20 27، يعني أكثر أعمارهم كلهم في العشرينات ودون العشرين بعد. فهؤلاء ما يستطيعون يعبرون، ويمكن حتى ما يصارح نفسه، يمكن هذا يبقى في نفسه إن هذه باطل. ولذلك الحنفاء تقدم حديثهم لما خرجوا في العيد تصادقوا وتعاهدوا أن يكتم بعضكم على بعض مثل أصحاب الكهف، دائما تكون مثل هذا. وعوا بطريقة ما أن العالم أكبر وأعقد من مجموعة أحجار هي من صنعة الإنسان، من صنع الإنسان، وأعمق أن الأحجار هذه تعبر عن العلاقة مع خالق هذا العالم. يعني هؤلاء فيهم عقل، كان وعيهم يقول لهم تعدد الآلهة تتناقض مع العالم هذا كله. ولذلك لما جاء الوحي وقرئ عليهم وجاءت الرسالة اعبدوا الله لا شريك له، مباشرة الوعي الداخلي قال هذا هو الحق بالتأكيد. أيضا هذا ما يكفي، يعني بعد النظر والمبادرة واستغلال الفرصة والوعي بالزيف. أيضا في حسابات أخرى تمنع بعض الناس، يعني ليس الذين تأخروا مثلا ينقصهم هذا الشيء، لكن في حسابات بعض اللي عندهم وعي، في حسابات دائما الهوى يغطي العقل، فيه انتفاع من وضع سائد، فيه جبن عن التغيير، فيه رضوخ لسلطة الآباء وتراث الآباء، فيه انبهار بالآباء أحيانا كما قال عمرو بن عاص. قالوا ليش تأخرت وأنت بهذا العقل؟ قال والله إن قدامنا جبال نراهم جبال في تجارتهم، في حروبهم، في عقلهم، في تعظيم العالم لهم، في علاقاتهم بقيصر وكسرى، فكانوا تغطون علينا الشمس. لما ذهبت الجبال هذه خاصة في بدر، ترى بدر هذا يوم فرقان كل الجبال اللي كانت تغطي على الشمس أزيحت سبحان الله العظيم. فلذلك على الجانب الآخر هنا في ناس لا، يعني عثمان مثلا أبوه مات في الجاهلية، الزبير أبوه مات في الجاهلية، طلحة أبوه مات، سعد أبوه مات، عبد الرحمن أبوه مات في الجاهلية، سعيد بن زيد أبوه مات في الجاهلية، أبو عبيدة كذلك أبوه كان هو زعيم الحارث بن فهر في يوم الفجار ومات، عبد الله بن جراح. إذن هؤلاء كلهم آباءهم قد ماتوا، مرتاحين من مسألة الأبوة وعباءة الأب والضغط فبادروا. فيه أيضا مسألة مهمة جدا جدا، هؤلاء صادقين مع أنفسهم تمام الصدق، ودائما ترى اللي يبادر هو الصادق، لأن كثرة الحسابات تدل على ضعف الصدق. هذا ترى صادق مع نفسه دائما، ولذلك شوف عمر كيف يقول هنا يا سهيل، هنا يا حارث، يعني ما عنده شيء. مثلا عمر وين كان تأخر لأسباب معينة وأشياء معينة أراد الله عز وجل، ومع ذلك تأخر في سبحان الله العظيم، عمر تأخر في الوقت ولكنه عوض، حتى كان أفضل العشر هؤلاء بعد أبي بكر، عوض. يعني عمر كان صادق كما قلت لكم لما قال إلا من نفسي. في مرة يخطب هو على المنبر في الموطأ ويخبرهم عن السلس، يعني يخبرهم بحكم شرعي، ويقول والله إنه لا ينحدر مني مثل خريزة. شوف خليفة، خليفة يعني ملكه أو خلافته مشرق والمغرب، ويقول على المنبر ينحدر مني مثل خريزة، يعني سلس البولو، وأتوضأ وكذا، يعني صادق يخبر عن كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ترى الصدق هذا حين نقول الصدق ما نعرف ايش معنى الصدق، الصدق انك طبعا بحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عمرو بن عاص من أسياد قريش في مجلس مليء ويقول من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة. كثير من الناس الآن ما يقدر يقول، لكن أنت إذا سألتني أنا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني شوف كيف درجة الصدق، أنت الآن تسألني، إذا سأصدق بما في نفسي بغض النظر عن كل اعتبار. طبعا هذا ما في شيء يخالف المروءة ولا الحكمة. الناس يمكن الآن يرون أنك ما تقول باسم زوجتك، لكن هذا لازم أي شيء عند الناس يعاد ترتيبه من جديد. فيسأل عمرو بن العاص، وخذوا في الاعتبار هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتألف عمرو بن العاص وحديث عهد بالإسلام ومن أسياد قريش، لكن لما سأله ما يقدر يقول إلا الصدق. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لا، من الرجال؟ قال أبوها. ثم من؟ طبع كأنك ترى في عيني عمرو بن العاص متلهف أن يصير. قال وهذا ترى بعد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر على سرية فيها أبو بكر وعمر، فقال أكيد ما أمرني إلا أني صرت قريب إلى قلبي. قال ثم من؟ قال عمر. ثم من؟ قال أبو عبيدة. ثم فسكت عمرو بن العاص. هذا الصدق، عرفت كيف؟ أنت دقق في هذه الناحية في النبي عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه، خاصة الأول في الأول، تجده صادق، صادق مع نفسه، مع نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيحدثنا الآن عن هم به سبحان الله، ومع ذلك حدث به وأشكل على بعض الناس. صدق وتواضع، عندهم أيضا مسألة تواضع للحق، يعني إذا جاء الحق المنافع المصالح كلها تتضاءل أمام الحق. وفي أيضا من صفاتهم شجاعة، ترى مو بسهل إن عمرك 17 سنة وتدخل في الدين هذا وأمامك. وسنذكر قريش، قريش كانت عبارة ليست قبيلة فقط، قريش دولة عبارة عن شبكة معقدة من المصالح ومن التوازنات ومن التاريخ ومن يعني شبكة معقدة فعلا، أي تحريك فيها ممكن. في كونك شاب عمرك 17-18 ما تقدم على الإسلام، وهؤلاء ما أقدموا كذا عاطفة ولا فكرة كذا شبابية نرجع عنها، لا، كانوا يقدمون بوعي ويعرفون وش آثار، ما هي آثار هذه الخطوة. فإذا عندهم شجاعة، وأثبت الأحداث الشجاعة منقطعة النظير في أبي بكر، في عثمان رضي الله عنه، في الزبير، في طلحة، يوم أحد كان يقن النبي صلى الله عليه وسلم بيديه السهام حتى يشلت يده، يعني أصبع الخنصر والبنصر صار فيها انحناء من يضرب السهام في يده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يوم أحد يوم كله لطلحة. سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، أثبتوا أنهم إن كان عندهم من أيام الشباب الأولى شجاعة وإقدام وانتهاز للفرصة. كذلك بعضهم مثل سعيد بن زيد أصلا عنده تاريخ من الحنيفية عن طريق أبيه، سبحان الله. هؤلاء أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إذن الكوكب الأولى أبو بكر، عثمان، الزبير، طلحة، سعد، عبد الرحمن، سعيد، أبي عبيدة، هؤلاء هم الكوكب الأول. طيب نشوف أيضا، نرى أيضا توزيعهم القبلي. أبو بكر وطلحة من تيم، وتيم تراها في حلف المطيبين وفي حلف الفضول، هم أقرب الناس لعبد مناف. كذلك زهرة في الحلف هذا وفي الحلف هذا، إذن هم أقرب الناس لعبد مناف. من زهرة؟ سعد بن أبي وقاص زهري، وعبد الرحمن بن عوف زهري. إذن اثنين من تيم واثنين من زهرة. المنافس الصديق اللدود، المنافس لهاشم هم ولا شك عبد الشمس، منهم عثمان بن عفان، ولا شك أن عثمان كان شجاع في إسلامه، لأن عبد الشمس مقابله لهاشم، وسبحان الله عبد الشمس وهاشم توأم، وواحد منهم خرج قبل الثاني، ولما فصلوا بينهم كذا رفع إبهامه خرج من الآخر دم، فقالوا سيكون بينهم دم، يعني العيافة توأم. ولكن هاشم صار فيه قلة في الولد، فعوض عبد المطلب بكفاح قوي جدا سيأتينا خبر، وهاشم لا، عبد الشمس جاء له أولاد يفوقون الحصر، وسنذكرهم إن شاء الله، ولذلك صار عندهم العدد والثروة، فكانوا ينافسون هاشم. إذن الزبير من أسد بن عبد العزة، هذا من راحة خديجة، من راحة ورقة بن نوفل، يعني ورقة بن نوفل هو الزبير بن عوام بن خويلد، خديجة بنت خويلد عمته، خديجة بنت خويلد، ورقة بن نوفل بن خويلد، إذن ورقة بن عمه، سبحان الله، خديجة عمته وهو شاب، إذن هذا أيضا قريب، هذا من أسد بن عبد العزة، سعيد من عدي، أبو عبيدة من الحارث بن فهر، يعني من قريش فوق مرة، يجتمعون فوق لؤي حتى وفوق غالب في فهر، لكن البطن بطن من الحارث بن فهر، الحارث بن فهر ترى ومحارب بن فهر هذول بقوا لما قصي جمع الناس، جمع قريش، هؤلاء بقوا في شعاب مكة، يسمون الظواهر، هم وعامر بن لؤي، إلا بطن من الحارث سكن في مكة وصار لهم حي، منهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. إذن هذا التكوين قبل، ما في أحد مخزوم ولا سهم ولا جمح، عدي منهم سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه الكوكب الأولى، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعدين يمكن بعد فتح مكة صارت ملاحاة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، وأظن الملاحاة هذه بسبب يوم الغميصة، يوم الغميصة اللي هو قتل فيه خالد بن جذيمة، وجذيمة هؤلاء قد قتلوا والد عبد الرحمن بن عوف، والد عثمان بن عفان في خبر سيأتي، والفاكه بن المغيرة عم خالد، يعني في قصة ستأتي، هؤلاء كانوا جو من اليمن ركب، وجذيمة هؤلاء من كنانة من أهل الساحل، فقتلوا والد عبد الرحمن والد عثمان والفاكه بن المغيرة. الوليد بن المغيرة لما جاء يموت أوصى بوصايا، وستأتينا خبر إن شاء الله منها، قال خذوا بدم الفاكه بن المغيرة، جاء الإسلام والحمد لله ذهبت. لما جاء يوم فتح مكة غار خالد رضي الله عنه على جذيمة وقتلهم، قتل فيهم قتل، النبي عليه الصلاة والسلام عدها يعني خطأ من خالد وتصرف خاطئ ووداهم، انتهى الموضوع، وخالد ما يظن به الظنون، لكن الصحابة لصدقهم وحرصهم حصلت ملاحاة بين عبد الرحمن وبين خالد، يذكرون الله أعلم أن قال أخاف أن قتل جذيمة بسبب الفاكهة، فيروى أن خالد قال وأبوك أيضا مقتول، قال عبد الرحمن أبي أنا أخذت بثأره، لأن فعلا عبد الرحمن قتل منهم وأخذ بثار أبيه، يعني قتل قاتل أبيه في تلك الأيام، فحصل بينهم نوع ملاحة، ولا يظن بخالد إن شاء الله أن يقتل في الإسلام بثأر الجاهلية، لكن حصل من الصدق في عبد الرحمن، قال أخاف أن هذا يوم بيوم الغميصة، فربما أن خالد رفع صوته على عبد الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، يقوله لخالد في شأن عبد الرحمن بن عوف، حتى نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ للمبادرين مبادرتهم، فقال لخالد لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا أو ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو الذين تأخروا ينفق مثل أحد، مع أن خالد ترى إحنا مهاجر قبل الفتح، ومع ذلك قال لو أن أحدهم أنفق مثل أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل مد أحدهم ولا نصيفة، لأن القرار اللي اتخذوه والوقفة اللي وقفوها مع النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الإسلام جذع، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بدون أي، هذه وقفة سبحان الله لا ينساها الله لهم ولا يضيعها لهم، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا المسلمين إلى قيام الساعة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك نقول العشرة المبشرين، وسبحان الله الآن الخطبة على المنابر يقولون اللهم أرضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي العشرة هكذا. طيب ماذا كان يفعلون العشرة؟ بدأوا الآن يعلمون الصلاة، يعلمون الوضوء والاستنجاء، ينضح فرجه عن النجاسة وثيابه إذا أصابها نجاسة يكون مطهر من الداخل والباطن، يعلم الكفر بالطاغوت، وهم عرفوا أن ما في إلا لا إله إلا الله، يعني كما قال زيد بن عمرو كل ما قالوا نعبد الله ونشرك به قال ليس الدين لأبد، إذن الكفر بالطاغوت، كل ما ترون حول الكعبة من أصنام 360 صنم هذا كله باطل، كل ما عليه أهلكم باطل، تعبد الله تتعلق بالله تزيد من حبك لله عز وجل بالصلاة بالسجود تقرأ القرآن معهم الآن فقط الآيات اللي قلت لكم الخمس الأولى من سورة العلق، ومعهم القلم أو بعضها، ومعهم نصف المزمل. الله أكبر الله أكبر، هذا الإسلام هو جذع، هذا الإسلام هو غض، كأنك تراهم كيف يجتمعون هؤلاء في الأيام الأولى الأولى الأولى، كما قال سعد مكثت سبعة أيام وإني لسبع الإسلام، إذن سبعة أيام هؤلاء السبعة هؤلاء السبعة مع النبي عليه الصلاة والسلام مع علي مع زيد يجتمعون يتدارسون القرآن، الفرح بالوحي، الفرح بالنبوة، الفرح بالفجر اللي طلع، وأيضا الاستعداد للأيام اللي ستأتي. رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله أن يرزقنا محبتهم وأن لا يخذلنا وأن يجمعنا بهم. والله لو لم يكن في الجنة إلا رؤية وجه الله عز وجل ورؤية الأنبياء ورؤية هؤلاء لكفى به نعيما. نسأل الله لا يحرمنا ذلك، والمرء مع من أحب. اللهم إنا نحبهم، ونسأل الله أن نعيش ونموت على محبتهم واتباع سنتهم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.